الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمرحبا بكم معاشر الإخوان والأخوات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المجلس مباركا ونافعا، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. في هذه المجالس أيها الأحبة التي نتذاكر فيها هذه العلوم الشريفة مما يتصل بأسماء الله عز وجل وصفاته، نتحدث في هذه الليلة عن اسم الله القيوم، وهو مرتبط ارتباطا وثيقا باسم الله الحي. وسيكون الحديث بإذن الله جل جلاله عن أربع قضايا. كما هي العادة، نتحدث أولا عن معنى هذا الاسم من الناحية اللغوية، ومن جهة أيضا ما يكون له من المعنى بالنظر إلى إضافته لله جل جلاله. والجانب الثاني، أذكر بعض ما ورد في الكتاب والسنة في ذكر هذا الاسم الكريم. وأما الثالث فأذكر فيه ما يدل عليه هذا الاسم. وأما الرابع فالكلام على الآثار، آثار هذا الاسم الكريم وآثار الإيمان به على العبد. أما معنى هذا الاسم، فإن هذه المادة القاف والواو والميم في كلام العرب أرجعها ابن فارس إلى معنيين اثنين، الأول الانتصاب والعزم، والمعنى الثاني جماعة الناس قوم، بصرف النظر عما يطلق عليه، هل يطلق على جماعة الرجال خاصة ويدخل فيه النساء بحكم التبع؟ المقصود أن القوم هم الجماعة من الناس، وليس الشأن في هذا، ليس الحديث هنا عن هذا الإطلاق، وإنما حديثنا سيكون عن المعنى الآخر. وعامة أهل العلم يذكرون في المعنى أكثر مما ذكره ابن فارس. يعني إذا كان ابن فارس يقول إنه يطلق على جماعة الناس والإطلاق الآخر هو العزم والانتصاب، فإن أكثر أهل العلم يذكرون معاني أخرى قد يرجع بعضها إلى شيء من هذا، إلى العزم، ولكنها تدل على معان زائدة في الواقع أكثر مما ذكره ابن فارس. على تفاوت بين أهل العلم في هذه المعاني التي يذكرونها، ولا شك أنه يمكن اختصارها لتداخل بعضها في بعض، إلا أن ذلك لا يقف والله أعلم على هذين المعنيين الانتصاب والعزم فيما يخصنا. دعك من الإطلاق الآخر الذي هو بمعنى جماعة الناس، فهذا لا تعلق له بموضوعنا. على كل حال، القيام في لغة العرب حي القيوم، القيام في لغة العرب يقال للتكفل بالأمر، فلان قام بهذه المهمة يعني تكفل بها، فلان يقوم على العمل الفلاني، فلان يقوم على الأرامل، يقوم على الأيتام، بمعنى أنه متكفل بهم. ومن هذا المعنى ما يذكره بعضهم يقول قام بالأمر إذا وليه، تقول فلان هو الذي يقوم على هذه المؤسسة. ولكن ليس هناك كبير فرق بين هذا وبين ما قبله من إطلاق ذلك على النهوض بالشيء وتوليه، فلان يقوم على المؤسسة، فلان يقوم على الشركة، فلان يقوم على الأيتام، فلان يقوم على أولاده وأهله. ولهذا يقولون قيام الأمر صلاحه واستواؤه، وقيام البناء اكتماله وتناهيه، والقيام بالأمر الجد فيه دون فتور، والقيام خلاف القعود. كل هذا تجدونه في بعض كتب اللغة كلسان العرب وغيره. ولكن كما قلت، هذه المعاني منها ما يرجع إلى بعض. فالانتصاب يدخل فيه معنى ما ذكر من قيام البناء، قام فلان إذا انتصب، وهذا يقابل القعود، وقام البناء كذلك أيضا ارتفع. ولكن ما يتعلق بالألفاظ الأخرى والمعاني الأخرى التي ذكرت كالتكفل بالأمر والقيام به إذا وليه وصلاحه واستواءه والجد فيه دون فتور، هذه يمكن أن ترجع إلى معنى واحد. ولهذا بعضهم يعبر يقول القيام بمعنى المحافظة والإصلاح، ومنه قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، وهكذا في قوله إلا ما دمت عليه قائمة أي ملازمة. فمثل هذا يمكن أن يكون بمعنى الرعاية للشيء وتوليه والمحافظة عليه، ولهذا يقال الرجل قيم على المرأة وقوام فهو قيمها. الرجال قوامون على النساء بمعنى أنهم يقومون على النساء بالولاية والرعاية والحفظ والاحتياط لهن، فيحفظ المرأة من كل ما يمكن أن يؤثر عليها تأثيرا سلبيا، أو من كل ما يمكن أن يدنس شرفها أو عرضها أو يخل بمكانتها ومرتبتها وكرامتها. رجل قيم على المرأة، هو سيدها الذي يسوسها ويحوطها ويتولى شؤونها ويدبر أمورها، هذا معنى القيم. فهذه القوامة، فهو السيد الذي يسوس الأمور ويدبرها، والله تبارك وتعالى هو القيوم. فإذا نظرنا إلى هذه المعاني فإننا يمكن أن نفسر هذا الاسم الكريم فيما يتصل بإضافته إلى الله جل جلاله، فنقول هو القائم بنفسه المقيم لغيره على سبيل الاختصار. وعبارات أهل العلم ترجع في مجملها وغالبها إلى هذا المعنى. فإذا نظرت إلى عبارات بعضهم على سبيل المثال، كبير المفسرين ابن جرير الطبري يقول هو القائم بأمر كل شيء في رزقه والدفع عنه وتدبيره وتصرفه في قدرته. وهكذا ما يعبر عنه الخطابي بأنه هو القيم على كل شيء بالرعاية له. ويعبر القرطبي يقول من قام بتدبير ما خلق، وابن القيم يقول الذي قام بنفسه فلم يحتج إلى أحد، قام بنفسه. وقام كل شيء به، قام كل شيء به يعني أنه هو الذي أقامه، فكل ما سواه محتاج إليه بالذات. والله تبارك وتعالى هو القيوم الجامع لصفات الأفعال، هذا الاسم الكريم أو هذا الوصف الذي تضمنه هذا الاسم يجمع صفات الأفعال، تدبير والرزق، فهو قائم على كل شيء وقائم على كل نفس. وهذا من معاني الربوبية كما سبق، فإن الرب هو السيد والمتصرف بخلقه والمربي لهم بالنعم الحسية والمعنوية الظاهرة والباطنة. فهذه الأسماء كما ترون تتصل ببعضها اتصالا وثيقا، فالله عز وجل هو الذي يرزق، هذا من معاني القيوم، وهو من معاني الرب، هو الذي يحفظ كل شيء ويتصرف فيه كما أراد من زيادة ونقص وتبديل وتغيير. والمقصود أن القيوم يدل على المبالغة من القيام، فإن الله عز وجل يقول أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، قائم يقوم عليها بما كسبت فيحصي ذلك ويحاسبها على ما اقترفت وجنت، كما أنه تبارك وتعالى يجازي كل عامل بعمله. أفمن هو قائم، والمبالغة صيغة المبالغة القيوم، فهو تبارك وتعالى يقيم أمر أهل السماوات والأرض، بل يقيم السماوات والأرض وما فيها ويدبرها ويرزق أهلهما. فالحي الذي سبق الكلام عليه يجمع صفات الذات، والقيوم يجمع صفات الأفعال، فإن من كمال حياته أن يكون سميعا بصيرا إلى غير ذلك من صفات الذات. وأما صفات الأفعال من الرزق والإحياء والإماتة وما إلى ذلك، فهذا يرجع إلى معاني القيوم. وبهذا الاعتبار يكون القيوم متضمنا لصفة فعل أو صفة ذاتية، بالاعتبار السابق يكون متضمنا لصفة فعل، صفة فعلية، يدبر ويرزق ويحفظ ويتصرف، صرف أمور الخلائق، فهذه صفة فعلية. ومن فسره قال القيوم هو القائم بلا زوال الدائم، جعله بمعنى الباقي، فجعله صفة ذات. وبهذا قال البيهقي والخطابي والأحسن والله تعالى أعلم أن يقال إنه صفة ذات باعتبار بعض معانيه وما يدل عليه، فهو القائم بنفسه، وهو صفة فعل باعتبار أنه مقيم لغيره يدبر شؤونه ويرزقه ويكلأه ويحفظه، فهو صفة فعل بهذا الاعتبار. وكما سبق في بعض أسماء الله تبارك وتعالى التي سبقت فإنها قد تتضمن صفة ذات باعتبار وصفة فعل باعتبار، كما سبق في الكلام على اسم الرب. وتجدون بعض من يتكلم على هذا الاسم يذكرون أنه صفة فعل، وبعض هؤلاء يقول إنه صفة ذات، ولعل الأقرب والله أعلم وما ذكرته أنه صفة ذات باعتبار وصفة فعل باعتبار. وقد جمع ابن القيم رحمه الله هذه المعاني في نونيته، يقول: هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران، إحداهما القيوم قام بنفسه، هذا المعنى الأول قائم بنفسه، والكون قام به هما الأمران، هذا المعنى الثاني أنه مقيم لغيره، الكون قام به. فالأول استغناؤه عن غيره، قائم بنفسه يعني أنه لا يحتاج لا يفتقر إلى غيره في إقامته. الخلق الآن لو تخلى الله عنهم طرفة عين، ما الذي يحصل؟ هل يكون لهم بقاء؟ أبدا. فبقاء الخلق حتى أهل الجنة في خلودهم إنما هو بإقامة الله عز وجل لهم، فهم مفتقرون إليه كل الافتقار. أما الله عز وجل فهل هو بحاجة إلى أحد من خلقه؟ أبدا، فهو مستغن عنهم. يقول: والفقر من كل إليه الثاني، يعني المعنى الثاني أنه مقيم لغيره أنهم مفتقرون إليه كل الافتقار. يقول: والوصف بالقيوم ذو شان عظيم، هكذا موصوفه أيضا عظيم الشان، والحي يتلوه، فأوصاف الكمال هما لأفق سمائها قطباني. يعني يقول أن أوصاف الكمال ترجع إلى الحي والقيوم، فالحي والقيوم لن تتخلف الأوصاف أصلا عنهما ببياني. هذا خلاصة الكلام الذي ذكرته سابقا. يقول أن كل أوصاف الكمال ترجع إلى الحي والقيوم، الحي ترجع إليه أوصاف الذات، والقيوم ترجع إليه أوصاف الأفعال. ننتقل إلى الجانب الآخر وهو ما يتعلق بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة في تقرير هذا الاسم الكريم. القيوم ورد في كتاب الله عز وجل في ثلاثة مواضع: في سورة البقرة في آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة آل عمران، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه، وعنت الوجوه للحي القيوم. أما في السنة فجاء في قوله صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وجاء مضافا إلى السماوات كما في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، وفي رواية عند مسلم: قيام السماوات. ثالثا، ما يدل عليه هذا الاسم؟ يدل هذا الاسم بدلالة المطابقة على الذات وصفة القيومية، ذات الله المسمات بهذا الاسم، وعلى الصفة، كما عرفنا أن أسماء الله مشتقة تدل على أوصاف الكمال، ويدل بدلالة التضمن، ذلك إذا أطلقت اللفظ على بعض معناه يقال لها دلالة التضمن، فهذا يدل بدلالة التضمن على أحدهما، فقد يراد به الذات فقط فهذه دلالة التضمن، وقد يطلق ويراد به الصفة فهذه دلالة تضمن. كما أنه أيضا يدل بدلالة اللزوم والاقتضاء على جملة من المعاني والأوصاف الكاملة. فكما سبق أن صفات الأفعال ترجع إلى هذا الاسم الكريم، فهو متضمن لها أو مستلزم لها، فهو يقتضي أنه هو المدبر لأمر العالم العلوي والسفلي، وهو القائم بمصالحه وحفظه، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتاب التبيان. وكثيرا ما تجد الارتباط كما في الآيات السابقة بين الحي والقيوم، وذلك لما سبق من تضمنهما لجميع أوصاف الكمال، ففيهما إثبات الكمال الذاتي في الحي والسلطاني في القيوم. ولهذا يقال بأن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، لأنه إذا تخلف شيء من صفات الكمال فذلك نقص في الحياة، والقيوم متضمن لكمال غناه ولكمال قدرته، الذي يدبر ويرزق ويعطي، هل يمكن يكون ضعيفا لا ليس له قدرة، يكون عاجزا أو يكون فقيرا؟ لا يمكن هذا، مع أنه قائم بنفسه مستغن عن خلقه. والحاصل أن هذا الاسم يدل على صفات كثيرة يمكن أن تفهم مما سبق. ولهذا فإن من كمال حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فإن السنة والنوم نقص في الحياة، كما أنها نقص أيضا في القيومية. الذي ينام هل يمكن أن يدبر أحوال العالم؟ إنه لا يمكن أن يدبر أحوال نفسه. إذا كان نائما فإنه لا يدفع عن نفسه قليلا ولا كثيرا. فالله تبارك وتعالى لا ينام ولا يغفل ولا تعرض له الآفات، كما هو الشأن بالنسبة للمخلوقين الضعفاء. كما أنه من كمال ملكه وسلطانه وعظمته أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وهذا أيضا يدل على كمال قيوميته، فإن المخلوقين يشفع الناس عندهم من غير إذنهم، وقد يقبلون هذه الشفاعة بسبب ضعفهم، فإنه يخاف غوائل ذلك الشافع إن لم يقبل شفاعته، لأنه قد لا يقوم سلطانه إلا به، كأن يكون من أركان سلطته أو مملكته يعتمد عليه فيخاف غوائله، أو أنه يرجو نفعه فيضطر إلى قبول شفاعته. أما الله عز وجل فمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ليس بحاجة لأحد. فإن قبل الشفاعة من أحد فإنما ذلك يكون على سبيل التفضل منه جل جلاله. فحياته كاملة وقيوميته كاملة وملكه وسلطانه كامل. ولهذا قال بعض أهل العلم بأن الاسم الأعظم هو الحي القيوم، وقد سبق هذا، وهو اختيار جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى المعنيين اللذين ذكرتهما في الكلام على معنى القيوم، من أنه يدل على الوصف الذاتي والوصف الفعلي المتعدي. فهو يذكر أنه قيوم بمعنى أنه لا يزول ولا يحصل له نقص بعد كماله، فهو الباقي الدائم الموصوف بصفات الكمال من غير أن يطرأ عليه نقص بحال من الأحوال، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل. والذين قالوا بأن هذا الاسم مع الحي هو الاسم الأعظم قالوا لأن مرجع جميع الأسماء أو الصفات أنها ترجع إليه. يقولون صفة الحياة مصححة لجميع الصفات، وصفة القيومية متضمنة لجميع الأفعال. هذا من جهة النظر. ومن جهة النقل، يعني الدليل النقلي، يحتجون بالأحاديث التي سبقت، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو: اللهم أني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، والآخر ليقول: اللهم أني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال للأول: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وقال للآخر: سل تعطى. فذكر الاسم الأعظم في الدعاء الأول الذي ذكر فيه الحي القيوم. وفي الحديث الآخر: ما أصاب عبد قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك إلى آخره. والحافظ ابن القيم يقول في النونية: وله الحياة كمالها فلأجل ذا ما للممات عليه من سلطاني. وكذلك القيوم من أوصافه: ما للمنام لديه من غشياني. وكذاك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له ومدارها الوصفان. فمصحح الأوصاف والأفعال والأسماء حقا ذلك الوصفان. هذا المعاني التي ذكرتها آنفا. يقول: ولأجل ذا جاء الحديث بأنه في آية الكرسي وذي عمران اسم الإله الأعظم اشتمل على اسم الحي والقيوم مقترنان. اسم الإله الأعظم اشتمل على اسم الحي والقيوم مقترنان، فالكل مرجعها إلى الاسمين يدري ذاك ذو بصر بهذا الشان. رابعا في الكلام على الآثار، وهذه الآثار أيها الأحبة يمكن أن يقسم الكلام فيها على قسمين، فيقال آثار هذا الاسم في الخلق، وكذلك الآثار التي تحصل للمؤمن حينما يعرف هذا الاسم ويؤمن به ويعتقده ويدرك ما تضمنه من المعاني. ولكن أدمجت هذا في هذا وربطت الكلام بعضه ببعض على سبيل الاختصار، فأقول أول ما يؤثره ذلك فينا أن ندعوه تبارك وتعالى بذلك، دعاء مسألة ودعاء عبادة. فالله تبارك وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وفي حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يا حي يا قيوم، وفي رواية كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أي حي أي قيوم، وهكذا في حديث أنس رضي الله عنه. حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وهكذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفرت ذنوبه وإن كان فارا من الزحف. والفرار من الزحف من السبع الموبقات، وقد فهم منه بعض أهل العلم أن من الأعمال الصالحة ما يكفر الكبائر من غير توبة، وأنه لا يشترط في ذلك التوبة، ولكن هذا فيه نظر، لأن هذا الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى قال من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو، وقد سبق في الكلام على التوبة أن الاستغفار تارة يذكر ويراد به التوبة، لا الاستغفار المجرد باللسان من غير حضور قلب ومن غير أن يكون مستوفيا لما تتطلبه التوبة من شروط. لكن الإنسان قد يتجاوز الله تبارك وتعالى عنه بعفوه أو بشفاعة أو بمصائب مكفرة أو بحسنات عظيمة ماحية ولو كان ذلك من الكبائر كما هو معلوم. على كل حال لا شك أن الدعاء بهذا الاسم لا سيما حينما يقرن مع الحي أن ذلك مظنة لأن يكون ذلك الدعاء من قبيل السؤال بالاسم الأعظم. لهذا ذكرت من قبل أن الإنسان إذا أراد أن يدعو يقول يا الله يا حي يا قيوم يا واحد يا أحد يا حنان يا منان، الأقوال التي قيلت الأقوال المشهورة في الاسم الأعظم يذكرها في دعائه. وفي حديث أنس أن رجلا دعا فقال اللهم من يسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فالإنسان يدعو ربه دعاء مسألة يقول يا قيوم يا حي يا قيوم. أما دعاء العبادة فإنه ينتظم الأمور التي سأذكرها بعده، لأن العبادة كما هو معلوم تكون بالقلب واللسان والجوارح، ولهذا فإن الثاني من هذه الآثار هو أن يتبرأ الإنسان، وهذا من أجل العبادات، العبادات القلبية أعظم جنس العبادات القلبية أعظم من جنس عبادات الجوارح. إذا عرف الإنسان أن ربه هو القيوم القائم على أمور خلقه بأرزاقهم وأعمالهم وآجالهم وما يتصل بدنياهم وفي كل شأن من شؤونهم وفي آخرتهم، فإنه يخرج من حوله وطوله وقوته ولا يركن إلى نفسه طرفة عين، ويفتقر إلى ربه تبارك وتعالى افتقارا تاما كاملا، وينزل به جميع حوائجه فيستعين به وبه يستغيث ويعتصم بحوله وطوله وقوته تبارك وتعالى، كما أنه يقطع التعلق بالمخلوقين أن يعطوه أو أن يرزقوه أو يتعلق بهم من أجل أن ينكف شرهم عنه فيقدم لهم ألوان العبوديات، ويمتد نظره ونظر قلبه إلى هؤلاء المخلوقين لعلهم يرضون عنه لعلهم يعطونه لعله يحصل منهم على شيء من النوال من دنياهم أو غير ذلك، وهؤلاء مربوبون لله جل جلاله، هم مفتقرون إليه، وفقرهم ذاتي، وغناه تبارك وتعالى هو الغنى الذاتي. ولهذا الإنسان يستغيث يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فهذا الكون يصرفه الله تبارك وتعالى على اتساعه الذي لا نتصوره ولا نتخيله. قد عرضت في أحد الأيام بعد صلاة العشاء صورة فضائية حقيقية للكون ولبعض المخلوقات الهائلة فيه ونسبة الأرض إليها، ثم قربنا الأرض حتى وصلنا إلى مسجدنا، ترى الأرض كأنها حبة رمل تسبح في هذا الفضاء، كأنها حبة رمل بما فيها من البحار والقفار والجبال والغابات، وبما فيها من ناطحات وجيوش جرارة ودول ممكنة، مثل حبة الرمل تسبح في هذا الفضاء. فقربناها شيئا فشيئا حتى وصلت إلى مسجدنا. وكنت أقول حينها بأن الإنسان قد يتعاظم الشيء الصغير في نظره إذا صوب نظره وقلبه إليه. مثل هذه الآن القطعة الصغيرة السوداء، أنتم تنظرون إليها من بعيد تأخذ حجمها الطبيعي، وكلما ابتعدت وجعلتها في الأفق كلما كان ذلك أدعى لصغرها وتضاؤلها، وكلما قربتها أمام عينك فإنها تحجب عنك الأشياء. هكذا المخلوق الضعيف المسكين إذا امتد إليه نظر القلب عظمه، فتعاظم هذا المخلوق فحجب عنه كل شيء، فصار لا يرى إلا هذا المخلوق أيا كان هذا المخلوق، سواء كان هذا المخلوق من ذوي السلطان أو كان مالا أو غير ذلك مما تتعلق به نفوس المخلوقين، ويتعاظم أعظم مما ينبغي له، فيكون أعظم في نظره حب إليه أو يخافه أكثر مما يخاف من الله جل جلاله. وقل مثل ذلك في أمور كثيرة، حتى المشكلات أحيانا مشكلة يسيرة استغرق الفكر فيها، يفكر الإنسان فيها ولا ينظر إلا إليها ويركز، فتتضخم هذه المشكلة عنده، تصير تغطي الحياة بهالة من السواد، فتظلم الدنيا في عينه. لكن لو أعطاها حجمها الطبيعي لما كان الأمر كذلك، الأفق واسع وحياته فيها الحلوة والمرة. فأقول أيها الأحبة، الله تبارك وتعالى يصرف هذه الكائنات والخلائق ويملك أزمة الأمور، وبيده النفع والضر والخلق والرزق والإحياء والإماتة، فينبغي أن يتخذه العبد وكيلا، وأن يكون هو حسبنا ومولانا وكافينا. أما هذه المخلوقات فإذا نظر الإنسان إليها فإن صاحب النظر الصحيح الذي عرف الله معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته إنما تدله هذه المخلوقات على خالقها، لا أن تتعاظم فتزاحم عظمة الخالق في نفسه، فهذا من عكس الأمور وقلب الأشياء، فهو نظر فاسد. الصحيح أن ينظر إليها باعتبار أنها تدل على هذا الخالق العظيم، وتدل على كمالاته ونعوت جلاله، فلا ينبغي أن يحجبنا هذا الخلق عن الخالق، بل كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله يناديه كل شيء من هذه المخلوقات بلسان الحال، فيقول اسمع شهادتي لمن أحسن كل شيء خلقه، أنا صنع الله الذي أتقن كل شيء. فإذا رأى الجمال بالمروج، ورأى ذلك في بلاد تغمرها الخضرة وتسرح فيها الأنهار وما إلى ذلك، فإن هذا لا يجعل قلبه يتعلق به، وإنما يتوجه إلى تعظيم الخالق، فهذا شيء يسير من خلقه سبحانه وتعالى، لا سيما إذا أعطينا الأشياء حجمها الحقيقي. فتذكر ما ذكرته من أن هذه الأرض بنظرنا حينما نجعلها في صورتها الحقيقية من الفضاء كأنها حبة رمل، فما الذي يوجد فيها من هذه الزينة والبهرج وما إلى ذلك، هو شيء يسير من خلق الله عز وجل. فنتوجه إلى تعظيم الله تبارك وتعالى دون أن تتعلق قلوبنا بهذه المخلوقات. هذه الأموال التي بأيدي الناس كم تمثل بالنسبة لما عند الله عز وجل في خزائنه؟ شيء لا يذكر، ومع ذلك يتحول بعض الخلق إلى عبادة جزء حقير بالنسبة إلى ما في أيدي الناس أيضا، لأنه كم سيحصل بالنسبة للمال الذي وضعه الله عز وجل في أيدي الخلق، ومع ذلك تتحول عبوديته له. فهذا من فساد النظر والخلل في التفكير. وهذه الأكوان العظيمة والأفلاك، من الذي يمسكها؟ من الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا؟ من الذي يدبر هذه الكواكب والنجوم؟ الشمس تخرج من هنا وتغيب من هنا، ومن الذي يدبرها هذا التدبير الدقيق ويصرفها هذا التصريف؟ لو تعطل شيء من هذا، لو صار الشمس عندها خلل وبطء في الحركة، ما الذي سيحصل؟ ومن يا ترى هم المهندسون الذين سيستطيعون إصلاح هذا الخلل اللي حصل؟ أحد يستطيع؟ لا أحد يستطيع. لو أن القمر ابتعد، أو لو أن بعض النجوم اقتربت، أو حصل سرعة في حركة بعض الأفلاك والنجوم، ما الذي سيحصل؟ لو ازدادت البرودة قليلا، وهذا يدل على ضعفنا وعجزنا، إذا زادت البرودة في المكيف جمد الناس ورأيتهم أشفقت عليهم، وإذا صار فيه شيء من الحرارة أثر ذلك فيهم غاية التأثير. طيب لو أن البرودة الشمس ارتفعت أكثر أو نزلت أكثر بقدر يسير، ما الذي سيحصل؟ من الذي يقيم هذه الأشياء جميعا ويدبرها هذا التدبير الدقيق في هذه الأزمان المتطاولة؟ ما حصل خلل في يوم واحد. ولهذا أحيانا الإنسان يتعجب ما يقرأ، أحيانا بعض علماء الفلك يتحدثون أن نجما أو كوكبا ينطلق باتجاه الأرض وأنه قد يصطدم بها، وما هذا لن يكون إلا في نهاية العالم، لن يكون خراب هذا العالم والتبدل والتغير الذي يحصل فيه إلا في يوم القيامة. أما في الدنيا فكل شيء يسير في المسار الذي رسمه الله عز وجل له تماما، من غير أن يضطرب ولا يختل، لن يصطدم بالأرض ولن يحصل شيء إلى يوم الوقت المعلوم. ولو توقفت الشمس وصار الناس في ليل أو صاروا في نهار دائم، كيف ستكون حياتهم؟ وهكذا أيها الأحبة، هذا الخلق العجيب بما فيه، ما سخر الله فيه من الدواب والنبات إلى غير ذلك من أمور قد لا ندرك أكثرها. جسم الإنسان هذا الذي تجري فيه أشياء عجيبة، ولو أصابه شيء من مرض أو تعطل عصب أو عرق ونظر فيه الإنسان وجد أشياء هائلة، صار عنده ثقافة واسعة بهذا العرق أو العصب، وما دوره، ما آثاره، ما الأشياء التي تؤثر عليه، وما هي طرق العلاج الموجودة في العالم، وما هي آثار هذا، وما هي آثار هذا إلى آخره. وقبل ذلك ما كان يعرف اسم هذا أو أنه موجود فيه. وجميع الناس فيهم هذه الأشياء، هذه العروق والأعصاب الدقيقة، وكيف وصلت ببعضها، وكيف الجهاز العصبي والجهاز، وهكذا كل هذه الأشياء في كل الناس. من الذي يدبرها؟ لو الإنسان كلف بفقط نفخ رئته فقط، كيف سينام وكيف سيأكل وكيف تصور يأكل وينفخ؟ فالله يدبر ذلك جميعا. لو حصل عنده تسارع في نبضات القلب كيف ستكون حاله؟ يذهب إلى الأطباء ويحمل معه جهازا فالله يدبر ذلك جميعا. هذه الكائنات الدقيقة، حشرة صغيرة جدا لا تكاد ترى، صغيرة جدا، سأل عنها بعض الناس تأذوا منها فأعطيتها لبعض الأساتذة في قسم الأحياء، فصوروا لبعض من بعض الكتب وأروني صورتها وهي كبيرة، فأتيت بصورتها وهي كبيرة لهؤلاء وأعطيتهم إياها. الشاهد، هذه الدابة الصغيرة، الدويبة الصغيرة التي لا نتفطن لها وقد تكون موجودة في كل بيت، قال هؤلاء إنه يوجد في العالم منها، من هذه فقط، ما يقرب من 50 مليون صنف من دويبة واحدة. دويبة واحدة صغيرة لو أذكرها قد لا يعرفها يمكن جميع الإخوان، مع أنها موجودة لكن لصغرها لا ينتبهون إليها. هذه دويبة صغيرة توجد في البيوت وتوجد في الفرش وتوجد في فكيف بخلق الله عز وجل هذا الهائل الممتد بما فيه من العجائب والغرائب؟ من الذي يديره؟ من الذي يدبره؟ من الذي يرزق هذه الأشياء؟ والناس في هذه الأيام في قلق متسارع حينما رأوا بوادر هذه المشكلة المالية، وكأن الناس هم الذين يديرون هذا العالم، وكأن الناس هم الذين يقومون على أرزاقهم وشؤونهم، والله عز وجل هو الذي يدبر ذلك جميعا، وكل شيء وفق حكمته سبحانه وتعالى. المقصود أيها الأحبة، إذا عرف الإنسان معنى هذا الاسم الكريم وآمن به واستيقن أن الله عز وجل هو الذي يقوم بتدبير أمور العباد وأرزاقهم وجميع أحوالهم، فيتوكل عليه حق التوكل، يتوجه قلبه إليه، وعلى الله فتوكلوا، لا تتوكل على المخلوق، المخلوق ما عنده شيء، نفحة من عذاب الله تتغير كل شيء، عقوبة يسيرة، اختلال في الاقتصاد في جزئية من الجزئيات. انظر إلى العالم من شرقه إلى غربه، بلاد ذات اقتصاد قوي جدا، بلاد صناعية، دول عظمى، تشاهدون ويشاهد العالم في كل يوم انهيارات فيها. نفحة، ما نزلت صاعقة من السماء وما نزلت صيحة وما وقع زلزال، نفحة. فبقيت أبصار الخلق مشدوهة يعلنون ضعفهم وعجزهم أمام قوة الله عز وجل. وإذا أراد الله عز وجل أمرا فإن ما يحاوله الإنسان إذا كان الله لا يريد لهذا الخرق رتقا فإنه يكون فعل هذا الإنسان في إصلاحه إنما هو وبال وخراب. فرجاؤنا أيها الأحبة يكون بالله وتوكلنا على الله. وأما المخلوق فالاستغناء الكامل، استغني عنهم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا تتعلق بالطبيب ولا بالدواء ولا بالمستشفى، إنما يكون التعلق بالله وحده دون أحد سواه. وبهذا يرتاح القلب من كثير من العناء والشقاء والحسرات التي تذهب بها نفوس من لا إيمان له ولا معرفة بربه وخالقه جل جلاله. فيكون المؤمن مطمئنا، تستقر نفسه، لا تنتابه مشاعر القلق والكآبة والضيق والخوف من المستقبل، لأن ذلك جميعا بيد الله عز وجل يديره وسر. إنما علينا أن نعمل كما أمرنا الله، أن نعبده وأن نسعى في طلب الرزق وإقامة الحياة بصورة ترضي الله عز وجل من غير مقارفة للحرام. نعمر هذه الدنيا، نتعاطى الأسباب الصحيحة، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، هذا من أجمع الكلام. اتقوا الله، لا تأخذ ذلك من غير حله، ما كتب لك سيأتيك. وأجملوا في الطلب، يعني لا تتهافت عليها وتدنس الشرف والعرض وتنسفل وتهبط من أجل حطامها، لا لا، ارتفع، اطلبها بأسبابها الصحيحة وبالقدر اللائق دون تهافت، يذهب بالدين والمروءة. لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. انظروا إلى الصور والأوضاع المسفة اللي كنا نخجل حينما كنا نشاهدها على صفحات الجرائد والصحف، حينما تهافت الناس على أو كثير من الناس على الأسهم، صور مخجلة، طوابير طويلة. ثم بعد ذلك هل أخذوا رزقا لم يكتبه الله عز وجل لهم؟ أبدا. ماذا حصل؟ هو طرب قليل وفرحة يسيرة، ثم أعقبها بعد ألوان من الحيل للحصول على أكبر قدر من هذه المطامع، تحول ذلك إلى خسائر فادحة. الذين يتهافتون صبح يأخذ من الحرام، وصار يقترض من البنوك، فصارت النتيجة وبالا، وصارت ديون لازالوا يعانونها. اتقوا الله وأجملوا في الطلب. لربما كان يظن بعض الناس أن الذي لا يتهافت ذلك التهافت ولا يقبل ذلك الإقبال أنه فيه عجز أو غفلة، كيف يفوت هذه الفرص ويلام غاية الملامة. والآن فهذا القلق، هذا الانزعاج أيها الأحبة لا محل له، فيطمئن القلب إلى ربه جل جلاله ويركن إليه ويلجأ لحماه ويلوذ بجنابه ويطرق بابه دون أن يكون ركوننا إلى أحد من المخلوقين. وتوكل على الحي الذي لا يموت، لا يموت، المخلوق يموت وينتهي. وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمن توكل عليه كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذه النصوص ناطقة بمعان عظيمة، لو تدبرها الخلق لأراحتهم من كثير من التخبط الذي هم فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أقول لو وكل أيها الأحبة تدبير أمر هذا الكون للبشر، أولا هم لن يستطيعوا، لكن ما الذي سيحصل؟ لو وكل إليهم تدبير ما يتعلق بالمعائش، ما الذي سيحصل؟ فقط هذا الجانب، ما الذي سيحصل؟ انظر كيف توجد هذه المعائش، كيف توجد الأرزاق؟ المطر ينزل من السماء، يحيي الله عز وجل به الأرض بعد موتها، ترعاه الدواب. ما الذي يوجد من هذه الدواب؟ ما الذي يوجد من النباتات؟ كيف تنشق الأرض عن مسمار النبات، كيف ينمو، كيف تظهر الثمار، ما الذي يحصل من هذه الأشياء جميعا مما يجنيه الناس؟ انظر مثلا كثرة ما يستهلكه العالم في شرقه وغربه في اليوم الواحد، كم تقدر من اللحوم بأنواعها، كم يقدر هذا، ومع ذلك لم تفنى البهائم. مع أن الإنسان بنظره القاصر لو نظر قضية بهذا الاستهلاك الهائل إن هذا يكفي لإفنائها. الضأن تلد في الغالب ولدا واحدا، والمعز تلد ولدين، ولكن لما كان استهلاك الناس في الضأن كانت البركة فيها أكثر، فهي أكثر من المعز. وسيأتي أشياء من هذا القبيل في الكلام على أسماء الله العليم والخبير والحكيم وما إلى ذلك. استهلاك الناس من الفواكه والثمار والكم، ومع ذلك هي متوفرة. لو نظر الإنسان لأهل منى فقط، نظرت إليهم فوق جبل، من يستطيع أن يطعم هؤلاء ويتولى شؤونهم؟ أحد يستطيع؟ ما أحد يستطيع. ومع ذلك كل أحد الله عز وجل يهيئ له رزقه، فما يموت أحد من الجوع، أليس كذلك؟ بل قد يأكلون هناك أضعاف ما يأكلونه في بيوتهم، أليس كذلك؟ فالله عز وجل هو الذي يدبر شؤون المخلوقين. حينما يقوم الناس وينطلقون إلى أعمالهم في الصباح ويطلبون لقمة العيش إلى آخره، هذه الوحوش اللي في الغابات والدواب اللي في قعر البحار، من الذي يرزقها كل يوم يعطيها الفطور والغداء والعشاء؟ من؟ والله تبارك وتعالى. وسيأتي الكلام على اسم الله الرزاق وأشياء عجيبة في هذا الباب، كيف يرزق الله عز وجل الطائر الأعمى والحية العمياء، وأمور كانت سببا لتوبة أقوام ورجوعهم عما كانوا فيه. كم يستهلك العالم من الحديد، كم يستهلكون من الذهب على مدى هذه القرون والعصور المتطاولة، ومع ذلك لم يفن شيء من هذا، ما فنيت. والله عز وجل ينزل الأرزاق بقدر ما يحتاج إليه الخلق، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. المخلوق لا يستطيع أن يدبر شؤونه، مسكين قد يأكل عشبة أو نحو ذلك يتداوى بها فيكون فيها عطبه وهلاكه. قبل أشهر بعض الخبراء من الأمريكان في الاقتصاد كتبوا بعض الكتابات، وبعض هذه الكتب انتشر الشمس لمكانة هؤلاء ولحذقهم ومعرفتهم بشؤون الاقتصاد. ماذا كان يقول أحد هؤلاء قبل أشهر؟ يقول كل شيء ستحتاج إليه يجب أن تشتريه من الآن. لماذا؟ لأن الأسعار في ارتفاع مستمر. تحتاج أثاث، لا تؤجل تقول بعد سنتين. تحتاج مواد بناء، لا تؤجل. تحتاج لباس، تحتاج مواد غذائية، لا تؤجل، ينبغي أن تبادر. وبناء على هذا بادر كثير من الناس، اشتروا أراضي يحتاجون إليها أو سيتجرون بها لأنها سترتفع أكثر. وبعض من يبني بادر واشترى كل ما يحتاج إليه من الحديد، كان طن من الحديد يصل إلى 5800 ريال، وذهب بعض التجار وفي السوق السوداء اشتروا كميات من الحديد من الصين ومن غيرها، وخزنوا سلعة إذا طال عليها الزمن أصابها الصدأ، اشتروها بأسعار غالية، وبعض هذه السلع لم تصل إلى الآن، اشتريت ولكن في فترة وجيزة، وإذا بكل المقررات السابقة تتغير وأصبحت الأسعار تنزل. فمن 5800 يصل الطن إلى كم؟ 1900، والمتوقع أنه ينزل أكثر من هذا في فترة بسيطة. هؤلاء خبراء يقولون اشتر كل شيء تحتاج إليه، لا تنتظر لأن الارتفاع مستمر، لا تؤجل، الانتظار لا معنى له. ثم تتحول المعادلة ويصبح الناس الآن ينتظرون لأنهم ينتظرون مزيدا من الهبوط، حتى في شراء السيارات وحتى في شراء أمور أخرى مما يحتاجون إليه، يتوقعون أنها ستنزل أكثر من هذا. رأيتم تدبير المخلوق؟ ولذلك انظر إلى التخبط الموجود، أين يذهب الإنسان؟ الدولار ينزل، الين ينزل، الذهب ينزل، أين يضع الإنسان أمواله؟ بعضهم يقول في ذهب، طيب الذهب ينزل سيخسر الإنسان الذي اشتراه. فأقول هذا تدبير المخلوقين، والله هو الحي القيوم بيده أزمة الأمور. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تموت هذه الأمة بسنة عامة، دعا ربه بهذا، بفقر ومجاعة عامة ما يمكن، وأن الله أعطاه ذلك أجابه. إذن هذه يفترض أن تكون قاعدة عندنا في الاقتصاد. بعض الناس يقول نريد أن نقطع النسل من أجل الأوضاع الاقتصادية، بعض الناس يسألون الآن عن هذا، يقول لك يكفي ما عندنا، 3 أوضاع اقتصادية صعبة، نحن المستقبل لا ندري كيف يكون، نريد أن نتوقف على الإنجاب، يجوز ولا ما يجوز؟ فالله عز وجل حينما قال في سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق خوف فقر متوقع في المستقبل قال نحن نرزقهم قدم رزق الأولاد وإياكم. في سورة الأنعام قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق يعني من فقر واقع قال نحن نرزقكم وإياهم قدم رزق الآباء الفقراء. ثم إنه الأولاد ما ينقصون من رزقكم شيء كل واحد يأتي رزقه معه فلستم ترزقون أنفسكم حتى ترزقوا غيركم فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها نحن نطمئن بهذا وينبغي أن تكون عقائد راسخة عند أهل الإيمان. لكن أولئك الذين لا يعرفون الله ولا يعرفون الحي القيوم كيف تكون حالهم في هذه الأوضاع؟ يعني أنا أتصور أنهم يحتاجون إلى المصحات النفسية والمستشفيات أمراض العقلية اللي عندهم أكثر من 1000 ضعف من الموجود هناك في هذه الفترة القادمة. ينهارون هم ماذا عندهم؟ هي الدنيا هي غاية المطلوب ليس عندهم إلا الدنيا. فإذا ذهبت الدنيا ما الذي يبقى؟ خلاص حتى البيت اللي هو ساكن فيه قال لو سمحت البيت مرهون شل أغراضك ومع السلامة ولا حتى أخذنا أغراضك عليك بناء على التأخير اللي يحصل أجار نحسب عليك. فنسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين العفو والعافية. أقول لو تخلى الله عز وجل عن هذا الخلق طرفة عين لهلكوا. ثالثا معرفة أن الله هو القيوم يبعث على مخافته يخاف من الله عز وجل. إذا كان الله عز وجل من معاني القيوم هو القائم على كل نفس القائم على الناس بأعمالهم وأجالهم وأرزاقهم وحسابهم وجزائهم والدنيا والآخرة كلها بيده تصريف بيده والعبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه فيعاقبه الله عز وجل بخسارة بنقص في الأموال والأنفس والثمرات لأن التدبير بيده. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين يعني القحط ونقص من الثمرات فالله يعاقب الخلق فيذهب بعض ما في أيديهم ويرسل إليهم الآفات والعلل والأوصاب والأمراض جزاء وفاقا. فيخاف الإنسان إذا خالف أمره ولم يستقم على الصراط المستقيم أن الله يعاقبه ويجازيه في الدنيا وفي الآخرة. فهو قائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم وجزائهم يحفظ عليهم أعمالهم لا يضيع من ذلك شيء. وأمر رابع من هذه الآثار هو محبته سبحانه وتعالى. فإذا كان الله عز وجل يدبر أمر الخلائق البر والفاجر المؤمن والكافر ويسوق إليهم الأرزاق ويعطيهم ويرسل إليهم الرسل ورحمته وسعت كل شيء. ولهذا لما ذكر الربوبية الحمد لله رب العالمين ذكر بعده الرحمة الرحمن الرحيم ليعرف أن هذه الربوبية مبنية على الرحمة. الله لطيف بعباده. فإذا كان هذا اللطف بالبر والفاجر والمؤمن والكافر فكيف بالمؤمن؟ فآثار القيومية كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تظهر وتثمر على المؤمن حينما يدرك أن الله يدبر أهل الإيمان ويصرفهم إلى ما فيه صلاحهم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور يصلي عليكم. فصلاته على العبد ما ظنكم بآثارها وثمراتها من ألوان الهدايات وفتح مغاليق القلوب ويتلطف بهم غاية التلطف. وما كان الله ليضيع إيمانكم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فيوفقهم وينقلهم من هداية إلى هداية. فإذا لامست هذه المعاني القلوب الصادقة العارفة بربها وخالقها جل جلاله فإن ذلك يورث محبته لأنه تبارك وتعالى يلطف بهم ويحفظهم ويرعاهم. يقول لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام إنني معكما أسمع وأرى. ويقول إن رحمة الله قريب من المحسنين فهو مع المؤمنين بنصره وتأييده ورعايته وكفايته فيحبونه محبة تامة وتتعلق قلوبهم به. ولكن القلوب إذا أقفرت من هذا تعلقت بالمخلوق. ولذلك تجد أحيانا الرجل يحب امرأة أو أحيانا المرأة تحب صاحبتها أو الشاب يحب صاحبه محبة يقول ليتني أحب الله مثل ما أحبك. وبعض الناس يسأل عن التعلقات، امرأة متعلقة بأخرى وتقول كيف الخلاص، مشغولة بهذا المخلوق. هؤلاء لو عرفوا الله معرفة صحيحة لعاملوا الخلق بما يليق بهم من المصانعة والإحسان دون أن يمتد القلب ويتعلق بأحد منهم. لكن أحيانا القلب تكفر هذه المعاني فيه، فيتعلق بهذا المخلوق تعلقا شديدا فيحبه محبة أعظم مما يحب الله، ويخاف من الآخر مخافة أعظم من مخافته من الله، ويأتي هذا يشتكي وهذا يشتكي، هذا يعاني من محبة زائدة لفلان، وهذا وهذه تعاني من محبة زائدة لفلانة إلى غير ذلك. وأمر خامس والأخير، أن من علم أن الله سبحانه هو القيوم فإنه يثق به ويطمئن إلى تدبيره وحفظه، ويدعوه ويسأله أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويتوجه إليه في طلب حاجاته. سأل الله عز وجل أن يعاملنا بلطفه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. اللهم دبرنا فإنا لا نحسن التدبير، وخذ بنواصينا إليك ودلنا بك عليك يا خير مسؤول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.